وتارة يكون الخلع مباحا إذا كانت الكراهة من قبلها هي، الكراهة من قبلها هي، فإنها يباح لها أن تفتدي منه لتتخلص منه. نعم. باب الخلع يباح لسوء عشرة. لسوء العشرة إذا كان البقاء الزوجية لا تحصل معه العشرة المطلوبة فيباح الخلع. نعم. يباح لسوء عشرة وبغضة. يباح للزوجة أن تفعله إذا كانت لا تقوم بعشرته المطلوبة ولا تقوم بحقه، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر، أو أنها تبغضه كما في قصة امرأة ثابت بن قيس، كانت تبغضه رضي الله عنه، ما جعل الله بينهما من مودة، وكان هو رضي الله عنه دميم الخلقة، كان دميم الخلقة، كانت تكره البقاء معه. نعم. وبغضة وكبر. نعم. وبغضة وكبر، يعني المهم إذا كانت تبغضه أو لا تقوم بحقه أو كانت تكرهه فحينئذ يباح لها المخالعة. نعم. وكبر وقلة دين. وقلة دين إذا كان الزوج متساهلا في دينه، عنده معاصي وفسق وهي متمسكة بدينها أو تخشى على نفسها فإنها تختلع منه. نعم. ويكره مع استقامة. يكره الخلع مع الاستقامة، إذا كان الخلع إذن يباح ويكره ويحرم، يباح للحاجة ويكره لعدم الحاجة إليه إذا لم يكن هناك حاجة، ويحرم إذا كان متزوجًا. فسخ أو فسخ أو مفادات فسخ. هل الخلع طلاق أو هو فسخ فقط؟ صحيح أنه فسخ، أنه فسخ إذا كان بلفظ خلع أو بلفظ فسخ أو بلفظ فراق فإنه يكون فسخا ولا ينقص به عدد الطلاق. ولو أنه تزوجها صلحت الحال تزوجها فإنه لا ينقص به عدد الطلاق، تزوجها على طلاق ثلاث لأنه لم يطلقها وإنما فسخها، والدليل على ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال فإن طلقها فلا تحل له. فلو كان الفسخ الخلع طلاقا لصار الطلاق أربع، في حين أن الطلاق ثلاث، فإن طلقها يعني الثالثة، فدل على أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. نعم. وهو بلفظ خلع. أما إذا كان بلفظ الطلاق إنه يكون طلاقا. نعم. وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ نعم. وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. أما إذا كان خالعها بلفظ الطلاق تلفظ أو أنه نوى به الطلاق أو أنه نوى به الطلاق لفظا أو كناية فإنه يكون طلاق، يكون فرقة طلاق، ويكون طلقة واحدة لكنها بائنة، بينونة صغرى، فله أن يعقد عليها ويتزوجها ولو لم تنكح زوجا غيره، لأن البينونة هذه بينونة صغرى. نعم. وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. أو كناية الطلاق، لأن الطلاق سيأتي أنه على قسمين، طلاق صريح وطلاق كناية. نعم. ولا يصح إلا بعوض. لا يسمى خلعا ولا يصح إلا بعوض، إلا بفجه. ولو قال خالعتها ولم يذكر فجة لا يكون هذا شيئا، وهي زوجته. نعم. ويكره بأكثر مما أعطاها. يكره له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، يباح أنه يأخذ أي مبلغ لكن يكره أن يكون أكثر مما أعطاها، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة ولا تزدد، لا تطلب زيادة. هذا من باب الكراهة، وإلا فله أن يطلب أي مبلغ يريده. نعم. لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا عام. نعم. فدل على أن الحديث المراد به الكراهة. نعم. ويصح بدله ممن يصح تبرعه. يصح أن يكون الخلع العوض، يصح أن يكون عوض الخلع مدفوعا من الزوجة أو من وليها أو من أي واحد، يصح، بشرط أن يكون الدافع له يصح تبرعه، يصح تبرعه. فإن كان لا يصح تبرعه لصغر أو لسفة أو جنون فإنه لا يصح أن يدفع الخلع، لأنه لا يصح تبرعه، لأن هذا تبرع منه، ولا يقول بسترده من الزوجة. لا. نعم. ويصح بدله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي. نعم. ويصح بمجهول ومعدوم. يصح بمجهول، كان يقول خالاتك على ما في هذا الوعاء من النقود، أو ما في بيتك أو صندوقك من النقود، وهو مجهول ما فيه، فيصح لأنه عوض ولو قل، لأنه عوض ولو قل، وليس له إلا ما وجد. ومعدوم، يصح بمعدوم، كأن تقول خالعتك على ما في بطن هذه الدابة أو هذه الأمة أو ما تحمل به هذه النخلة، فيصح بالمعدوم لأنه فدية تسامح فيها. نعم. ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوض. لا يصح بلا عوض، لأن الخلع مبني على العوض. نعم. لا بلا عوض ولا بمحرم. ولا يصح بعوض محرم، كأن تخالعه على خمر، على خمر أو على ميتة أو على شيء محرم لا يجوز تموله، لا يصح. نعم. لأن وجوده كعدمه. نعم. لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لإسقاط طلاق. ولا حيلة، ولا يصح الخلع إذا كان القصد منه الحيلة لإسقاط الطلاق، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، وقبل أن تدخل الدار خالعها من أجل أن يبطل الطلاق المعلق. الطلاق لا يبطل، يبقى على حاله. نعم. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت، هذا الطلاق على عوض. إذا قال متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق ثم أعطته الألف طلقت، لأنه طلاق معلق على شرط، إذا حصل الشرط حصل المشروط. ولو تراخى ولم تدفع إلا بعد سنة وبعد سنتين إنها تطلق إذا دفعت. نعم. لكن لو قال هذا اليوم على أن تعطيني ألفا هذا اليوم وهذا الشهر فإنه يتحدد. نعم. وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل، بانت واستحقها. إذا طلبت منه قالت اخلعني على ألف أو بألف ثم خلعها استحقها، استحق الألف لأنه أجابها على ما طلبت، وقد بذلت الألف استحقها، حصل المقصود. نعم. وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها، إنما يخالع الأب أو الولي المرأة الكبيرة التي لها رأي وموافقة، لها رأي وموافقة. أما التي ليس لها رأي كالصغيرة والمجنونة فليس للأب أن يخالع، أن يخلعها، لأن هذا ليس من مصلحتها، لأن الخلع، لأن بقاء الزوجية مصلحة لها، فلا يخلعها من زوجها. نعم. وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ولا طلاقها، ليس له أن يطلق على ابنه الصغير، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم. ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها، وإن علق طلاقها على صفة. نعم. ليس له أن يطلق ابنته الصغيرة أو يخالعها أو ابنه الصغير حتى يكون له رأي في الأمر وموافقة. نعم. وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أولا ثم نكحها فوجدت طلقت، وكذا عدت. لو أنه علق طلاقها على صفة، قال إن دخلت الدار الفلانية فأنت طالق، ثم خالعها بانت منه، ثم أراد أن يتزوجها برضاها على عقد جديد عقد معها، ثم وجدت الصفة بعد العقد الجديد فإنها تطلق، لأنه أصدر الخلع وهو زوج، ووجد الشرط وهو زوج، فيقع الطلاق لوجود سببه. نعم. وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أولا ثم نكحها فوجدت طلقت. نعم. وكذا عتق. وكذا عتق، لو قال إن فعلت كذا فأنت حر، إن فعلت كذا فأنت حر، ثم إنه اعتقه قبل وجود الشرط، اعتقه ثم وجده يباع فاشتراه واسترده، ثم وجد الشرط بعد شرائه له يعتق، لأنه يوم يصدر الشرط وهو سيد له مالك له، ولما حصل الشرط هو مالك له أيضا. نعم. كتاب الطلاق. الطلاق، الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد أو عقد، حل عقد النكاح هذا الطلاق البائن، حله كله هذا الطلاق البائن، أو حل بعضه وهو الطلاق الرجعي، هذا تعريف الطلاق في الفقه. أما تعريفه لغة فالطلاق هو حل القيد، يقال طلقت الناقة أو أطلقت الناقة إذا حللت قيدها وأرسلتها. والطلاق جعله الله للحاجة، حلا للمشكلة إذا استعصت بين الزوجين، الله جل وعلا شرع الطلاق، هذا من رحمته وحكمته بعباده، فشرع الطلاق عند الحاجة إليه. قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الطلاق فيه فرج وفيه خير، ولو أنه لم يشرع الطلاق لتضرر الناس، أو ربما يحصل قتل ليتخلص أحدهما من الآخر، كما عند النصارى، النصارى لا يجيزون الطلاق إلا إذا فعلت الفاحشة، إذا فعلت الفاحشة يباح فحينئذ يطلقها عندهم، أما ما دامت لم يحصل منها فعل فاحشة فيحرم الطلاق عندهم. الله جل وعلا فرج لهذه الأمة فشرع الطلاق. والطلاق يكون مباحا عند الحاجة، مباح عند الحاجة، ويكون مكروها عند عدم الحاجة، ويكون محرما إذا طلقها في الحيض أو طلقها ثلاثا بلفظ واحد أو في طهر جامعها فيه كما يأتي. الطلاق البدعي محرم، يحرم الطلاق للبدعة، ويكون واجبا عند الإيلة، إذا آل من زوجته ألا يطأها فإنه يمهل 4 أشهر، فإن رجع وكفر عن يمينه ووطئ زوجته الحمد لله، وإن لم يجامعها وأبى وتمت 4 فإنه يوقف، فإما أن يرجع ويكفر عن يمينه وإما أن يطلقها الحاكم عليه، يجب عليه أن يطلقها، فإن امتنع طلقها الحاكم، وذلك لإزالة الضرر عنها. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ويكون مستحبا، يكون الطلاق مستحبا إذا كان عليها ملاحظة دينية، إذا كان يلاحظ عليها نقصا في دينها لكنه لم يصل إلى حد الكفر فإنه يستحب له أن يطلقها. إذن فالطلاق تأتي عليه الأحكام الخمسة التكليفية، يكون مباحا، يكون مكروها، يكون محرما، يكون واجبا، يكون مستحبا. نعم. كتاب الطلاق يكره بلا حاجة. نعم، يكره مع استقامة الحال وعدم الحاجة إليه، لأن الله جل وعلا يريد بقاء الزوجية وحسن العشرة والإنجاب، ففي الطلاق تفويت لمصالح عظيمة من بقاء الزواج، فيكره من أجل ذلك. نعم. يكره بلا حاجة ويباح لها، ويباح عند الحاجة، كما إذا كره منها خلقا أو سوء عشرة يباح له أن يطلقها، وإن صبر عليها فهو أحسن. نعم. ويسن لتضررها بالوطئ، ويسن ويستحب إذا كان في بقاء الزوجية ضررا عليها كأن تكون لا تطيق الوطأ لمانع فيها فتدفع الضرر وتطلب الطلاق، أو هو أيضا إذا كان ليس لبقائها معه. ويسن لتضررها بالوطئ وتركها صلاة الملة، أما إذا كان يخرج من الملة فإنه كما إذا جحدت وجوب الصلاة فإنها إذا كفرت والعياذ بالله من زوجها وبطلت الزوجية، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. وتركها صلاة وعفة ونحو وعفة، أن تكون متساهلة، تخاطب الرجال، تغازل الرجال، تضحك مع الرجال، لا تتستر التستر المطلوب، تكون متساهلة، فإنه يستحب له أن يطلقها. نعم. إذا كانت قليلة حياء. نعم. وتركها صلاة وعفة ونحوهما. نعم. ولا يصح إلا من زوج. ما يصح الطلاق ولا يقع إلا من زوج، لأن الله خاطب الأزواج قال فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق لمن أخذ بك إلا من زوج ولو مميزا يعقله، ولو كان الزوج صغيرا، إذا كان يعقل الزواج يدري أن الطلاق يعقل الطلاق، إذا كان يدري أنه فراق يعرف ما يصح منه الطلاق. نعم. ومن عذر بزوال عقله أو أقلها إذا طلق وهو غير عاقل في حالة زوال عقله، إذا طلق في حالة زوال عقله بمسكر أو بنوم أو بأي شيء أزال عقل أو مرض، فإن كان زوال عقله بغير سبب منه فإنه لا يقع، كالنائم والمصاب بمرض أخل بدماغه وصار ما يعقل الطلاق وتلفظ به. فإذا كان زوال عقله بغير سبب منه فإنه لا يقع، لأن الطلاق لا يقع إلا بنية وقصد. أما إذا كان زوال عقله بسبب منه، كان يكون شرب الخمر أو تعاطى المخدر أو ما أشبه ذلك، فهذا محل خلاف بين العلماء. المذهب أنه يقع لأنه غير معذور، فيقع طلاق السكران عند الأئمة الثلاثة. والقول الثاني أنه لا يقع لزوال عقله، ولو كان بسبب منه لا يقع لزوال عقله، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، نظرا لأنه ليس عنده عقل، وكونه تعاطى المسكر لا يعاقب بالطلاق، إنما يعاقب بالحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الراجح. نعم. ومن عذر بزوال عقله، عذر، شوف عذر، دل على أنه لو لم يعذر ففيه الخلاف. نعم. من عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد أو أكره، أجبر على الطلاق وهدد أو ضرب وطلق ليتخلص، أو المرأة أمسكته وخنقته أو هددته وطلقها ليتخلص، هذا ليس عليه طلاق، لا طلاق في إكراه في إغلاق ولا عتاق في إغلاق، فالمكره لا يقع منه الطلاق ولو تلفظ به. نعم. أو أكره أو هدد من قادر، أو هدد بالضرب أو بالقتل من قادر على ذلك. أما لو كان الذي هدده ليس قادرا يطلق لأنه لا عذر له. نعم. فطلق لذلك لم يقع، طلق لذلك فقط، هذا لا يقع منه طلاق. بل لو تكلم بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالإكراه أو المكره لا ينسب إليه عمل. نعم. ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. توكيل في الطلاق، الطلاق عرفنا أنه حق للزوج، هو اللي يصدره هو اللي تلفظه هو اللي. هل يجوز أن يوكل؟ نعم يجوز أن يوكل، يجوز أن يوكل غيره لأنه حق له، يجوز أن يباشره بنفسه ويجوز أن يوكل غيره، حتى الزوجة له أن يوكلها في طلاق نفسها أو طلاق غيرها، لأنها وكالة من جائز التصرف في شيء يصح يحل له ويحق له، لا يجوز ذلك، يجوز أن يوكل من يطلق عنه. نعم. ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، بشرط أن يكون الموكل جائز التصرف، وبشرط أن يكون الوكيل كذلك يصح طلاقه، يعني يشترط في الوكالة للطلاق شرطان، الشرط الأول أن يكون الموكل يصح طلاقه، والشرط الثاني أن يكون الوكيل أيضا يصح طلاقه، أما إذا كان لا يصح طلاقه فإنه لا يصح توكيله ولا توكله. نعم. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، يعني لو قال لها وكلتك أن تطلقي نفسك، أو قال لأجنبية طلقي زوجتي، فله. نعم. والسنة أن يطلقها واحدة. الطلاق وطلاق بدعي، السني هو الموافق للسنة، الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة، أي طاهرات غير موطؤات بطهر لم يجامعها فيه، بدعة، لأن الله فرق الطلاق، قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإذا أراد أن يطلقها يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها في عدتها، فإن بدا له أن يراجعها في العدة فله ذلك، وإن تمت العدة وهو لم يراجعها فإنها تبين منه بينونة صغرى، وله أن يطلق المرة الثانية أيضا على هذا النمط، وله أن يطلق الثالثة في النهاية وتبين منه البينونة الكبرى، إنما يقع الطلاق مفرقا واحدة بعد الأخرى، أما لو جمعها بالثلاث لفظ واحد هذا حرام وبدعة، لأنه يخالف قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله إن طلقها فلا تحل له، فهو معصية وحرام وطلاق بدعي. إذن الطلاق البدعي على نوعين، بدعي في العدد وبدعي في الزمان، أما الطلاق السني فهو أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه بينونة صغرى، تبين تلقائيا عند تمام العدة ليبقى له المجال مفتوحا، يبقى له المجال مفتوحا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قد يطلق يندم فيكون أمامه المجال للرجعة. أما إذا أغلق هذا الباب عليه وطلقها ثلاثا كلمة واحدة فقد أغلق الباب عليه وخالف ما أمر الله به. نعم. والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، هذا هو طلاق السنة. فإن طلقها ثلاثا هذا بدعة بلفظ واحد، طلقها وهي حائض هذا بدعة، طلقها في طهر جامعها فيه هذا بدعة. ثلاث أنواع البدع، ثلاث أنواع، ثلاث حالات، وله نوعان، نوعا في العدد يوم طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر بن وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجع، وليمسكها حتى تحيض ثم تحيض. فكونه أمره أن يراجعها على دليل على أن الطلاق وقع، طلاق واقع، لا من طلاق واقع. نعم. وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع، محرم يأثم به ويقع بدليل حديث ابن عمر. نعم. فبدعة محرم ويقع لكن تسن رجعتها، تسن رجعتها إذا طلقها الطلاق السنة. نعم. ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها، لا بدعة ولا سنة إذا طلقها وهي حامل. لماذا؟ لأن عدتها بوضع الحمل فلا يحصل عليها ضرر، أما غير الحامل فيكون ذلك بدعة لأن عليها ضرر، تطول عليها العدة، تطول عليها العدة. إذا طلقها وهي حائض فلا بد أن تستقبل ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها، فتطول عليها العدة، أي ذلك يحرم، يحرم الطلاق في هذه الحالة. نعم. أما إذا كانت حاملا فلا ضرر عليها لأن عدتها وضع الحمل، حتى ولو وضعت الحمل بعد الطلاق بساعة أو أقل تنتهي عدتها، ليس عليها ضرر. نعم. ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها. نعم. أو صغيرة لأن عدتها بالأشهر، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، فعدتها بالأشهر ولا ضرر عليها. ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فالصغيرة والياء والآيسة عدتها تطول عليها العدة، فلذلك لا يحرم طلاقها وهي آيسة أو غيرة، صغيرة وآيسة وغير مدخول بها لأنها لا عدة عليها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس، لأنها ولو كانت حائضا أنه ما عليها ضرر فيها وليس عليها عدة. نعم. ويقع بصريحه مطلقا. يكفي، نقف عند صريح الطلاق وكنايته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الخلع والطلاق؟ الخلع فسخ، الخلع فسخ، أما الطلاق فهو أن يتلفظ بالطلاق وينقص عدد الطلاق به. نعم، الخلع لا ينقص عدد الطلاق به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الصحيح في الخلع أنه فسخ لا طلاق، فكيف يوجه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة؟ يعني اخلعها، يعني اخلعها، فالخلع يشبه الطلاق في كون فراق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للزوج إذا خالع زوجته أن يطلب عوضا باهظا لا تستطيع الزوجة بذله؟ هل يجوز للزوج إذا خالع زوجته أن يطلب عوضا باهظا لا تستطيع الزوجة بذله؟ نعم، له ذلك، لكن يكره له كراهية، ولا له ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خلعت المرأة من زوجها وأراد أن يتزوجها مرة أخرى، فهل يلزم أن تتزوج بزوج آخر؟ لا يا أخي، لا، الخلع بينونة صغرى، له أن يتزوجها بعقد جديد لأنه بينونة صغرى. نعم. لو خالعت المرأة زوجها ولكنه عفى عن المال ولم يبذل له، هل يصح؟ إذا عفى نعم، إذا عفى فهو خلع في حكم الذي قبضه، يسمى عوض، فالخلع غير صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يتم الخلع مباشرة بعد اللفظ فلا يجوز بعد اللفظ مباشرة الزوج لزوجته؟ لا، ما يجوز، على عوض بانت منه وفقكم الله، إذا تبين للأب أن زوج ابنته الصغيرة شارب للخمر تارك للصلاة، فهل يصح أن يخلعها منه للمصلحة؟ لا، لكن يرفع أمره إلى الحاكم والحاكم يتصرف معه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما السبب في تورع بعض طلبة العلم من الإفتاء في مسائل الطلاق وإحالتها إلى كبار العلماء مع معرفتهم بالحكم؟ يا ليتهم يتورعون، يا ليتهم يتورعون، لكن ما يتورعون، يفتون بالطلاق وفي كل شيء ولا يقصرون أنفسهم عن شيء، فإذا امتنعوا وحالوه إلى أهل الفتوى فقد نجوا وسلموا بأنفسهم وسلم غيرهم من اللخبطة والجهل. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم لمن يسارع من بعض الشباب أو أئمة المساجد في الإفتاء في مسائل الطلاق عندما يأتيهم أحد؟ هذا مناقض للسؤال اللي قبله، هذا مناقض للسؤال اللي قبله، أنت قلت بالأول أنهم يتورعون وأنهم، ثم قلت أنهم يفتون به، هذا ما يجوز لهم. الطلاق يوكل الإفتاء فيه لإحدى جهتين، إما جهة الإفتاء واللجنة الدائمة، وإما للقضاء المحاكم الشرعية، ولا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،

والأب قد يكون عنده هوى أو عنده غضب على هذه المرأة أو متغرض لها فلا يقبل كلامه. نعم. وليس هذا من البر بالوالد كما يظن بعض الناس، ليس هذا من البر، هذا حق لك، بل هو الآثم أنه يطلب منك الطلاق، هو يأثم أنه يطلب منك الطلاق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح توكيل الزوجة الثانية لتطليق الزوجة الأولى؟ نعم لا بس، لأنه يملك هذا وله أن يوكل فيه أي امرأة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول غير المتزوج علي الطلاق؟ هل تطلق من يتزوجها بعد ذلك؟ إذا عينها قال علي الطلاق من فلانة ثم تزوجها فهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنها لا تطلق، لأنه حين طلق ليس زوجا لها، صدور الطلاق في حالة وهو ليس زوجا لها فلا عبرة به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد هل تقع طلقة واحدة أم تبين بينونة كبرى؟ بينونة كبرى عند الجمهور، وإن كان هذا حراما وياثم عليه، إلا أنه يقع بينونة كبرى. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ، أسئلة، وقلت علي بالطلاق لن أفعل هذا الشيء، أقدر أن أمتنع عنه، فهل أكون قد طلقت فعليا؟ راجع المحكمة والإفتاء، تراجع الجهة المختصة. وهذا يقول فضيلة الشيخ، في بلدي لعمل عقد الزواج لي، وقبل أن يصله ما يفيد الوكالة لسوا أحد أقاربي موهمين المأذون بأنه هو الزوج، هذا غير كما خاف أن السؤال ما هو مضبوط، حتى لفتة ما ينظر في العقود يرجع. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوج أختي كثيرا ما يقول إذا طرد ابنا له. نعم. يقول زوج أختي كثيرا يقول الشيخ وفقكم الله، هل للمخالعة عدة؟ نعم عليها عدة، لئلا تكون حاملا فلا بد من العدة، إن كانت تحيض تعتد ثلاث حيض، إن كانت لا تحيض لا بد من ثلاثة أشهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه التي خلعت منه هي جميلة بنت عبد الله بن أبي؟ نعم ابن أبي. نعم هي جميلة بنت عبد الله بن أبي. نعم. يقول هل ثابت بن قيس هو الذي وردت قصته في سبب نزول سورة الحجرات؟ نعم هو وهو خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، شاعر الرسول هو حسان وخطيبه هو ثابت بن قيس. نعم. واستشهد في وقعة اليمامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل على من يريد الزواج هل عليه أن يدرس كتاب النكاح بشكل مفصل؟ هل إيش؟ هل على من يريد الزواج هل عليه أن يدرس كتاب النكاح بشكل مفصل؟ نعم هذا طيب أنك تكون على بصيرة، هل يريد أنه يبيع ويشتري يدرس كتاب البيع، واللي يريد يتزوج يدرس كتاب النكاح، واللي يريد أن يحج يدرس أحكام الحج، واللي يريد يصوم يدرس أحكام الصيام، وهكذا هذا طيب. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا فرنسي أسلمت قبل سنوات ثم تزوجت امرأة مسلمة، ولكن طلقتها لأنها كانت تخرج من المنزل في الليل بغير إذني. يقول الآن المحكمة الفرنسية تلزمني بدفع مبلغ من المال لها، سؤاله هل هناك محظور شرعي إذا دفعت هذا المال؟ وهل يجوز لي أن أناقش القضية عند تلك المحكمة حتى يخفف عني من المبلغ؟ أما أنك تناقش القضية عند المحكمة فلا مانع من ذلك، لك أن تناقشها ولك أن تقيم محاميا أيضا يتقدم في القضية، هذا حق لك. وأما دفع المال إذا أجبروك على دفع المال فلا لك حيلة إلا تدفع المال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرجل أن يتزوج البنت التي رضعت من زوجته؟ كيف؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج البنت التي رضعت من زوجته؟ تزوج ابنته؟ لا، ما يجوز، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تحرم بنته من الرضاع كما تحرم بنته من النسب، هو أبوها من الرضاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب مقبل على الزواج من امرأة صالحة، ولكن هذه المرأة أصيبت بمس والرقاة يقولون إنها مسحورة، فما نصيحتكم لي؟ هل آخذها مع العلم أنها متدينة وأنا راغب بها؟ هذا راجع لك. إن أردت أن تتزوجها تعزم على زواجها وتعالجها فلا بأس، وإن أردت أنك تعدل عنها فلا بأس، هذا راجع لك. نعم، تنظر فيما هو فيه المصلحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قال في كشف المخدرات صاحب الشرح، يقول يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة كطالب التخلص من الربا فيرده إلى من يرى التحلل للخلاص منه والخلع بعد وقوع الطلاق أي تعليقه، فما معنى كلامه؟ ما قرأت هذا، ولكن اللي يفتي عليه أن يتبع الدليل ولا عليه من الأقوال الأخرى، يفتي بما يرى أن عليه الدليل الصحيح ولا عليه من الأقوال الأخرى، ولا يقول روح لفلان لعله يجاوبك جواب يصلح لك أو يحلل لك امرأتك أو ما أشبه ذلك. يفتي لأنه صار بذمته، اللي يسألك يصير بذمك، فأنت تفتيه بما تتيقن أو يغلب على ظنك أنه هو الحق، ولا عليك من المخالفين، إن بغى هو يروح بكيفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا أو أكثر من ذلك وهو يريد تهديدها، إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا أو أكثر من ذلك وهو يريد تهديدها لسوء فهم بينهما ولم يرد الطلاق، فهل يقع طلاقه؟ نعم، طلاق لا عذر فيه، جده جد وهزله جد، إذا تلفظ بالطلاق وقع، إذا كان عاقلا وحاضر الذهن فإنه يقع طلاقه جادا أو هازلا أو مهددا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أرادت الزوجة مخالعة زوجها بعوض فهل يجب على الزوج القبول أم أنه بالخيار؟ هو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. نعم. يقول وهل إذا عضل الزوج زوجته لتفتدي منه وتخالعه فهل يقع الخلع مع الإثم أم أنه لا يقع؟ لا يقع ولا يحل المال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل ولو بزمن قليل. نعم. وبالنسبة لطلاق الحامل إذا تبين أنها حامل في الشهر الرابع فهل تبقى كل مدة الحمل أم أنها تبقى ثلاث حيض؟ ما دامت حامل عدتها وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه عامة، الآية عامة. نعم. ولو كان ما لو كان أنه طلقها على رأس تسعة أشهر، ما بقي على الحمل إلا ساعة أو ساعتين تخرج من العدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول، هل يجوز للمرأة الحائض أن تمكث بجانب دورات المياه أعزكم الله لها ثم تعود لبيتها؟ لا تخرج إلا للحاجة التي لا بد لها منها، لا بد لها منها، تخرج بالنهار أيضا، تخرج في النهار، أما في الليل فلا تخرج إلا عند الضرورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يقول هل قوله في الآية إن من أزواجكم هل يشمل الزوج والزوجة أو هو خاص بالزوجة فقط؟ هذا خطاب للرجال: يا أيها الذين آمنوا من الأزواج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل صلى العشاء ونسي التشهد الأول ثم أتى به في الركعة الثالثة ثم أتم صلاته، فهل صلاته صحيحة؟ ما هم محله بعد الثالثة، محل التشهد الأول بعد الثانية، فهو أتى به غير محله، عليه سجود السهو فقط. إذا قام من التشهد الأول ونسيه واعتمد قائما فإنه يستمر، وإذا أراد أن يسلم قبل السلام يسجد للسهو، ويكفي هذا عن التشهد الأول. وأما جلوسه له بعد الثالثة هذا لا قيمة له ولا يصح في هذه الحالة، لكن نظرا لجهله صلاته صحيحة، وكان عليه سجود سهو ولكنه لم يعلم، صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول أنا لست من هذا البلد، فإذا رجعت إلى بلدي يأتيني بعض الناس ليفتيهم في الطلاق، فإذا رددتهم فإنهم يذهبون إلى غير الجهات المختصة ويرجعوا إلى بعض الجهال، فهل لي أن أفتي والحالة هذه؟ ما أدري عن حصيلك في العلم، ولا أدري، ما أعطيك صلاحية أنا، هذا بينك وبين الله. ولكن في الغالب أن الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة لهم مراجع، لهم مراكز إسلامية ولهم مراجع يرجع إليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الطلاق فيه هزل؟ يمزح، فيه هزل، يمكن يمزح في ذلك فيقع ولو كان مازحا. نعم. كذلك النكاح، إذا قال زوجتك بنتي قال قبلت، قال لا أنا ألعب، ما لا، قال ما في لعبة، انعقد النكاح، انعقد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لو أسقطت الحامل المطلقة فهل تنقضي عدتها بهذا الإسقاط؟ لو أسقطت الحامل المطلقة فهل تنقضي عدتها؟ إذا كان لثمانين يوم فأكثر تنقضي عدته، أما إذا كان أقل من ثمانين يوم فلا تنقضي عدته، تبقى بالحيض، بعدما تطهر تستقبل ثلاث حيض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هذا سائل من بلاد أوروبا، يقول أنا في بلاد الكفار، ولا يخفى على فضيلتكم مدى يقول أنا في بلاد الكفار نعم، ولا يخفى على فضيلتكم مدى الفتنة التي نحن فيها، وأنا قد أردت الزواج هنا، ولكن اشترطت علي زوجتي حين الزواج بها ألا أتزوج عليها، وأنا لا أستطيع أن أصطحبها معي إلى هناك، فهل أستطيع الزواج من أخرى؟ نعم، إذا شرطت عليك ألا تتزوج بها فلك أن تتزوج، ولكن هي يبقى لها خيار الفسخ، إذا أنك ما عملت بالشرط وتزوجت عليها لها أن تفسخ. نعم. لكنها ما تمنعك من الزواج، حرم عليك الزواج؟ لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يقع الخلع بدون الحاكم أو القاضي، أم حاله كحال الطلاق؟ ما في شك أن القاضي والحاكم أضبط، يراجعون لأجل ضبط هذا الأمر تسجيله، ولكن لو وقع بدون وقوع عند الحاكم أو القاضي مستوهيا لشروطه هو صحيح، خلع صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في مسألة تحريك السبابة في التشهد الأخير؟ هل يحرك عند كل ذكر لله أو عند الدعاء أم يرفعه فقط بدون تحريك؟ التحريك أو عدم التحريك كله جائز والحمد لله، التحريك سنة عندما يرى هذا، لكن يكون عند لفظ الجلالة، إذا مر لفظ الجلالة في الدعاء أو في التشهد أو إنك تحرك إشارة إلى التوحيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك أداء الصلاة وهو متزوج فهل يبطل نكاحه؟ من ترك أداء الصلاة وهو متزوج فهل يبطل نكاحه؟ وإذا تاب وحافظ على أداء الصلاة فهل يلزمه عقد جديد؟ نعم، على القول بأنه يكفر الكفر الأكبر، إنها إذا لم يتب في العدة فإنها تبين زوجته منه، أما إن تاب قريبا تاب الله عليه وزوجته معه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الحكم إذا أردت أن أتزوج من بنت عمي ووالدي لا يريد ذلك، لا يريد عمي، فهل أطيع والدي أم أتزوجها؟ أرجو توجيهكم. الزواج حق لك، لكن إذا كان يترتب عليه سوء تفاهم بينك وبين والدك وقطيعة، فالنساء كثير والحمد لله، التمس امرأة غيرها ولا تقاطع والدك ويحصل بينكم شيء من سوء التفاهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السياسة الشرعية علم خاص كعلم الفقه والأصول أم أنه يدخل في غيره من العلوم؟ يدخل في علوم الشرع، الشرع كله يدخل في السياسة الشرعية. نعم. يقول هل هناك كتاب ينصح به فضيلتكم في السياسة الشرعية؟ نعم، رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا إمام مسجد، وكذلك السياسة الشرعية ألفت كتب السياسة الشرعية فتراجعها، منها ما ذكرنا، رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد للفروض وجماعة المسجد قليلون، وفي صلاة العشاء والتراويح في شهر رمضان لا يحضر للمسجد أحد. نعم. يقول وفي صلاة العشاء والتراويح في شهر رمضان لا يحضر للمسجد أحد. الإمام يعني لا يحضر المأمومين. هو إمام هو؟ إيه نعم. إيش يقول عاد السؤال؟ أنا إمام مسجد للفروض وجماعة المسجد قليلون، وفي صلاة العشاء والتراويح من شهر رمضان لا يحضر في المسجد أحد، بل يذهبون إلى مساجد أخرى ليصلوا فيها. سؤاله، هل أبقى وأصلي لوحدي أم أذهب وأصلي في المسجد آخر؟ إن كان يأتي معك أحد ولو واحد صل في مسجدك، وإن كان ما يأتي معك أحد اذهب إلى أقرب مسجد إليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك امرأة عندها خادمة مجوسية وتسأل تقول، هل يجوز لخادمتي المجوسية أن تستخدم في شعرها وجسمها زيتا قد قرئ عليه آيات القرآن من باب الإدهان فقط والعلاج أيضا؟ لا بأس أن يرقى الكافر، الصحابة رقوا اللدير من الكفار، الرقية لا بأس بها المسلم وللكافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يوجد وارث للميت فهل الجار يرث؟ لا، الجار لا يرث إذا لم يوجد، هذا يرجع به إلى المحكمة، فإذا لم يوجد وارث لا من أصحاب الفروض ولا من العصبات ولا من ذوي الأرحام، فمال الميت يكون لبيت مال المسلمين، كل بيت مال المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن المدرسون، يقول لدينا بعض الطلاب في المرحلة المتوسطة، يقول نحن المدرسون لدينا بعض الطلاب في المرحلة المتوسطة يقصرون بعض الشعر ويتركون بعضه، فهل هذا من القزع المحرم لأنه يوجد لديهم في كتاب الفقه الصف الثالث متوسط أن القزع من المكروهات وليس من المحرمات؟ نعم، هو يكره القزع، وهو أن يأخذ بعض الشعر ويترك بعضه، سواء أخذه بالحلق أو بالقص، إما أن يتركه كله وإما أن يأخذه كله، ولا يتشبه بالنصارى في القزع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد حضرت من بداية هذه الدروس المباركة في هذا الكتاب أفضل المختصرات، يقول هل ينصحني فضيلتكم بحفظ هذا المتن؟ طيب، إذا حفظته مع حضور شرحه هذا شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لا بد أن تكون أرض المسجد وقفا حتى تعتبر مسجدا، وما الدليل؟ هل لا بد أن تكون أرض المسجد وقفا حتى تعتبر مسجدا، وما الدليل؟ لا يسمى مسجدا إلا إذا كان وقفا، أما إذا كان يصلى فيه مؤقتا هذا لا يسمى مسجدا، يسمى مصلى، يسمى مصلى فقط. نعم. يقول وهل يشترط في المسجد أن تقام فيه الصلوات الخمس؟ بلا شك، ما يكون مسجد إلا إذا كان تقام فيه الصلوات الخمس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مرق الإبل، هل مرق لحم الإبل ينقض الوضوء؟ لا، اللي ينقض الوضوء اللحم، لحم الإبل، أما المرق ما ينقض الوضوء. نعم. المرق والودك والشحم هذا ما ينقض الوضوء لأنه ليس لحما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أنه يحرم الزواج بالصغيرات التي في سن التاسعة والخامسة كما هو حاصل ومذكور في بعض وسائل الإعلام؟ لا، لا يحرم الزواج من الصغيرة، الزواج من الصغيرة لا يحرم، من اللي حرمه؟ الله جل وعلا أباح النكاح والزواج من الصغيرة والكبيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حملت طفلي لفترة طويلة وبعد أن تركته رأيت على ثياب الطفل تسربا للنجاسة، إذا حملت طفلي لفترة طويلة وبعد أن تركته رأيت على ثياب الطفل تسرب النجاسة، ولأن ثوبي ملون لم أتأكد من النجاسة هل أصابته أم لا، فهل يجب علي تغيير الثوب؟ ما دام رأيت أثار النجاسة على ثياب الطفل وهي لا تظهر على ثوبك بسبب لونه فلا شك أن الأرجح أنه متنجس، فتجنبه أو اغسله، إما أن تلبس غيره وإما أن تغسله، تغسل ما الذي يغلب على ظنك أنه وصل فيه النجاسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طلق الزوج امرأته طلقة واحدة ومكثت حتى انتهت عدة الرجعة، فهل يجوز للزوجة أن تنكح زوجا آخر إذا لم يراجعها الزوج الأول؟ بلا شك، إذا تمت عدتها فلها أن تتزوج سواء من الزوج المطلق بعقد جديد أو من غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عقد عليها زوجها، قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني العدة، فإذا بلغ الكتاب أجله وتمت العدة جاز لها الزواج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عقد عليها زوجها ثم طلقها قبل الدخول فإنه لا عدة عليها، ولكن إن عقد عليها ثم مات الزوج قبل الدخول فهل لها عدة؟ الفرقة بالموت تختلف عن الفرقة في الحياة، فالمفارقة بالموت زوجة تعترف من زوجها وتعتد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تعجيل ودفع زكاة مالي مقدما قبل تمام الحول عليه إلى أخي المحتاج لكونه يعول أسرة؟ نعم، هذا طيب وأفضل، يعني إعطاء المحتاج أفضل، تعجيل الزكاة من أجله أفضل نظرا لحاجته. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.